أيُّنا أشدُّ عذابًا فرعون قومه وما

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا صفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يعلم ما بين أيديهم